خلط بعض الناس بين الاشتقاق في الأسماء الحسنى، الاشتقاق المنضبط، وبين قول المعتزلة بإثبات صفات بالعقل. هذا من جنس خلط الخوارج والظاهرية، بين مثلا خلط الظاهرية بين الرأي الفاسد المقابل للنص وبين القياس الصحيح المبني على النص. لهذا القول بقضية الأسماء التوقيفية بالمعنى الذي يفهم بعض الناس، ابحث ابحث ابحث ستجد أول واحد أطلقه ابن حزم، قبله الناس يشتقوا، الوليد بن مسلم لما جمع، أحمد، سفيان. طيب الاشتقاق هذا خلصت، السلام عليكم. طيب الاشتقاق هذا ما ضابطه؟ هو أصلا مبني على النص، أنك أنت تشتق من فعل الله تبارك وتعالى في النص، هذا فقط، أن يكون كمالا من كل وجه، أن يشبه بعض الأسماء الحسنى، يعني مثل اسم الباقي يشبه اسم الحي، يشبه، أو يعني يدل على معنى. هناك أسماء هي كاملة بانفرادها، هي لو منفردة كاملة، وهناك أسماء تكمل مع نظيرها مثل الأول والآخر، الظاهر الباطن، وهذا يريحك في الاعتراض على اسم الضار مثلا. هو الضار لوحده ما أحد تحدث عنه لوحده، ولكن الضار مع اسم النافع معا مثل الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب هذه أيضا من نفثات الظاهرية اللي فشت بيننا أصلا، ويأتي بعض الناس ويؤلف ويخلط بين قول المعتزلة الذين يقولون نثبت لله أسماء بالعقل، وبين من يقول نشتق من النص. هذا قول سلفي محترم على الأقل، يعني اعتبره قول سلفي محترم. أنت تشوف واحد مثل الوليد بن مسلم من أئمة المسلمين، أو تجد شخصا مثل أحمد، مثل جعفر الصادق، مثل الإمام بن مندر رحمه الله في كتاب التوحيد، غيره. فهذا هو من ضمن الخلط، وما أكثر الخلط هذه الأيام. يعني حتى مثلا الخلط في تعريف مسجد الضرار، هذا أيضا واقع عند كثير من الشباب. ضرار من فعال يعني يضار، يعني يكون هناك مسجد للمسلمين ثم آتي أنا وأضع مسجدا آخر لأفرق جماعة المسلمين، وأنا أكون إنسان على اعتقاد سيء. طيب تأتي تنزل هذا التنزيل مثلا، الله يبارك فيك، على مساجد في بلد ما في أصلا مسجد لأهل السنة، وعامة الأئمة مثلا أهل بدع ما وصل الكفر، تقول هذه كلها ضرار، ثم تنزل عليها حكم لا تقوم فيها أبدا. وثم تجد أن أمة الإسلام كلهم على بعضهم دائما يتحدثون عن الإمام نفسه. طيب ثم كثير منهم أجاز الصلاة خلف يعني المبتدع، عامتهم أصلا يجيز الصلاة خلف المبتدع في الجمعة إذا لم تكن بدعته مكفرة، عامة الأئمة، حتى أنها تذكر في كتب الاعتقاد. فأين أبدا؟ ما فهم، ما أنزل مفهوم الضرار ها هنا، لأنه أصلا الجمعة عظمى. هذا أيضا من ضمن الخلط وعدم الفهم للكلام اللي متأثر بالنفس الظاهرية من ضمن وهذه أصلا من بقايا العجمة التي انتشرت بين الناس. دائما هناك إشاعة يقول لك الفكر العربي مشهور بالتبصير، فكرة غبية هي هذا أصلا. هم العرب قديما كان عندهم درجة، قديما كان عندهم درجة من البلاغة عالية وسرعة بديهة، فما يطنب بالشرح، يعطيك خيط من الفكرة وأنت هذا إلى عهد قريب كان موجودا فيه. التفكير الغربي تفكير تفكيكي، يشرح تفاصيل التفاصيل، وإن كان هذا قد وجد عندنا في متأخري الفقهاء، متن شرح حاشي حاشي على الحاشي، تفكيك. هذا التفكيك أحيانا يجعلك تضطر إلى أن توضح الواضحات، مما وقع إشكالية أن حتى الواضحات صار يشك فيها، وهذه من أسباب أسباب انتشار الصفصطة في الغرب والتشكيك في البديهيات، اللي هو الإيغال في التفكيك. طيب فلهذا طالب العلم لا يستعجل، طالب العلم واجب عليه أن يتعلم، يقرأ يقرأ يقرأ، يبحث يبحث يبحث، ما يستعجل، لابد من نوع من التوسع يعني. احنا اليوم مثلا ترون انه الشرطي مثلا شرطة المرور مثلا يجلس 4 سنوات عشان يوقف واحد يقول الاجازة والدفتر. شوف 4 سنين على الاجازة والدفتر. طيب انت فقه الله يبارك فيك فقه هذه مزحة. طيب هذا الفقه والدين وهذا الامر اللي له اهل ذكر وله علماء وقديما عمر يجمع اهل بدر لبعض المسائل. مستسهلين القصة انتم ليش جدا؟ وتسويق الفقه الظاهري هذا النظامي هذا ووارثيه هذا بسبب الاستسهال والسرعة هذه، وهذا غلط والله المستعان. ثم بعد ذلك ظهر لنا الفقه المتعصب كنتيجة، وأيضا الفقه المتعصب هو أيضا فقه ناس مستعجلة يبي يحفظ له مثل الحجاء والبهوتي يخلص القصة. والله المستعان.